بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. إني سألت الشعر أن يتلطفا فقال هيهات هيهات لن أتوقفا في ليلة إسراء الحبيب المصطفى. عذر الرسول الله إن قصرت في وقت فإن جمالكم لن يصفى. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقرة كلهم في وقت أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوقف أحمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة. وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربها في هذه الأيام الطيبة المباركة. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ادعو المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا وأن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين ألزمناه طائره في عنقه يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء ربنا وربنا يا رب العالمين واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قرب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظه الشرق. لقدنا لكم على احدث مذكرات الصوت دار الطب من انيس الزكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق الهندسه الكهربائيه الكبرى ومخازن الفراشه الكبرى دار حماد السيد بدوي المقيم بام رمان. أما الخدمة الفندقية المتميزة إدارة أولاد حجازي بأم رمان. تتقدم أسرة الراحلة الكريمة بخلص الشكر لكل من وافاهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل أن يريكم مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.